نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره الانعام الى قول الله تبارك وتعالى: ان الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانى تؤفكون. قوله تعالى: ان الله فارق الحب والنوى شروع في بعض مدعاته الداله على كمال قدرته وعلمه وحكمته إثر تقرير شأن توحيده تبارك وتعالى. يعني بعدما بين الله عز وجل وقرر في الآيات السابقة التوحيد وحاز القرآن الكريم المشركين وجحدهم وأسفل سبلتهم، شرع الله عز وجل هنا في بيان بعض المدعات ما استدعوا من المخلوقات الدالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته. كذلك بالتنبيه على ان المقصود الاعظم هو معرفته سبحانه وتعالى بجميع صفاته وافعاله وانه مبدأ الاشياء وخالقها، ومن كان كذلك كان هو المستحق للعباده وهذه الاصنام التي كانوا يعبدونها، ولتعريف خطئهم في الافراد الذي كانوا عليه. والمعنى ان الذي يستحق العباده دون غيره هو الذي فعل كذا وكذا وكذا مما سياتي من الان فقائله. الذي يستحق العبادة دون غيره هو الذي خلق الحب عن النبات وخلق النواة عن النخلة، بمعنى قوله تبارك وتعالى: إن الله فارق الحب والنوى. بمعنى فارق قولان: أحدهما أن فارق بمعنى فارق، والثاني أن الخلق هو الشرط. أما القول الأول في فارق فهو انه بمعنى خالق، يعني ان الله خالق الحب والنوى اي خالق الحب والنوى. هذا قول ابن عباس في روايه العوفي عنه، وبه قال الضحاك ومخاطب. قال الواحدي: ذهبوا بثالث مذهب فاسد، يعني خالق. وانزل الطبري هذا وقال: لا يعرف في كلام العرب خلق الله الشيء بمعنى خلق. وذكر الازهري عن الزجاج جوازه، يعني جواز أن يعبر عن خلق بخلق، وكذا المجد في القاموس. قال غازي: الخلق هو الشق، الخلق هو الشق، وكذلك الخلق. فالشيء قبل أن يدخل في الملوك كان معلوما مخرا ونفيا شركا، والعقل يتخير من العدم ظلمة متصلة لم تراد فيها ولا انخلاف ولا انتقاص. فإذا أخرجه المبدع الموجد من العدم إلى الوجود فكأنه بحسب التخيل والتوهم سقط ذلك العدم وخلقه، يعني أوجده، وأخرج ذلك المخلق من ذلك السقط. فبهذا التأويل لا يدعو بحمل الفارق على الموجد والمبدع، فهنا الرجل يذكر وجه التعبير عن خلق بخلق أو عن خالق بخالق. فهذا يوجه القول الأول أن خالق الحق والنوى معنى خالق الحب والنوى. أما القول الثاني فهو قول الأكثرين أن خالق بمعنى الشاق الذي يشق الحب والنوى، وإذا الخلق هو الشاق. القول الثاني وبمعنى هو الجهاد. أحدهما مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الحب عن السنبلة، خلق الحب عن السنبلة والنواة عن النخلة. وهو خير الحسن والصفي والصفي. هذا الدجاج يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج منها ورقا الصف. هذا الرد الأول. يعني القول الثاني أن الخلق هو الشق، وما معنى الشق في وجهين، الوجه الاول انه خلق الحبه عن السنبله وخلق النواه عن النخله، اما الوجه الثاني فهو انه خلق بمعنى ان الله خالق، يعني بالسنبله كان الشق بمعنى الشق الذي يوجد في الحب والنواه، الحبه الصغير مثلا يوجد خلق من الشق في الحبة التي يعني كذلك النوى كما كان في النوى المتأمل المفاتيح والشق يقتل الحبة من الثاني. لكن جعل هذا الوجه الثاني لأنه لا دلالة فيه على كمال القدرة، لا دلالة فيه على كمال القدرة. أما الحب فهو ما ليس له نوى، الحب ما ليس له نوى كالحنطة والسعير والأرز. أما النوى فهو له نوى وهو الموجود في داخل التمرة مثل نوى التمر والكور وغيرها. قال الرجل اذا عرفنا ذلك فنقول انه الى وقعه الحبه اي النواه في الارض الرطبه ثم مر به حجر من المده اظهر الله تبارك وتعالى في تلك الحبه والنواه من اعلاها شقا ومن اسفلها شقا اخر. فالاول يخرج منه الشجره الصاعده الى الهواء، والثاني يخرج منه الشجره الهادفه في الارض المسمى بعروق الشجره التي نعبر عنها بالجذور. وتكثير تلك الحبة والنواة سببا لاتصال الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهابطة في الأرض. ثم إنها هنا عجائب، وذكر الحقيقة الإمام الرملي كما ذكر هنا الفقهي سندا جريعا جدا في كيفية يعني العجائب ربنا ذاك سبحانه وتعالى في خلق أو خلق الحب والنواة. والحقيقة الكلام يعني في غاية الإبداع، لكن نحن نحكى يعني فقط من جزء الوقت الا يتذكر انه مر على كل الربع، لكن باختصار لا شك ان لم يضرب علم الملف البوطني فانه يطلع على اسباب وعجائب عظيمه جدا في خلق الحبل والنوى. ونلاحظ هنا ان الرازي تماما كابن القيم وكالغزالي وغيرهم من العلماء الذين اجتهدوا في محاولة إعمال العقل البشري في التدبر بآيات الله سبحانه وتعالى الكونية. فطبعا هم يتحدثون عن مستوى النقاط التي كانت في عصر هذا هذا ما أكثر ما وصل إلى علم البشر في ذلك الوقت. فتجد أن الآن توجد من مظاهر الإبداع وعلامات وآثار التوحيد في خلق الله سبحانه وتعالى في عالم الشباب، يعني ما يظهر العقول. يعني الكلام هنا عن طبيعه احدى السجرتين ان التوجه الى اسفل وهو مسجد الجنوب، وطبيعه الشق الاخر الذي هو اعلى والذي يطلب منه ان اسفل، واخذا منهما تقاد الهوي الى عمق الارض، ومع ذلك تواجدت منها السبب الذي تصعد فيه الهواء. فالحب والعقل يشهد بكون طبيعه تلك مدد الطبيعه الاخرى، لكن استمعتها فعلمنا لذلك ان ليس هذا مقتضى السمع والخطيه وانما هو مقتضى الايجاد والابداع والتكوين والاختراع. يعني حتى لو انك بلغت كل الاسبوع مثلا او حلم او اي شيء بخبره الله سبحانه وتعالى معروف ان الجهود بتنمو من جهه معينه، واضح من جهه معينه غير موجوده. لو ان الحب تقول على الارض مقلوبه بحيث ان المفروض ان الجبل يظهر الى اعلى، نجد ان الحلقه الحقاء نفسها بقدره الله عز وجل يتعدل ويروح بقوة الله. ابتداء الكرة هي تعدل العامة بحيث الجزء يتجه إلى الأسفل والنبات يتجه إلى أعلى. والعجائب في هذا كثيرة جدا يعني. أيضا من هذه العجائب التي أشار إليها أن باطن الأرض جرم كثيف تم. لا تنفذ المسلة القوية فيه. لو أنك بقيت بـ60 حد وحاولت أن تهون فيه في باطن الأرض لما تكون يعني تربة جنية لينة فبيكون في مقاومة. ومع ذلك نجد هذه الجنود التي في غاية الدقة والنقافة الجنود المحيطة هذه ومن غاية الدقة ودقتها ودقتها ودليلها أنك تجد هذه الجنود خيارات الجنودية ودركتها بيدك فإنها يعني تفيد مثل الماء تفيد مثل الماء دليل بيدك وتتنجح بمجرد ضغط الأطار عليها. ومع ذلك مع أنها في غاية الدقة وغاية النقافة تقوى القدرة الله سبحانه وتعالى على النفوذ في الأرض أسمدة والعزم في مواطن تلك الأجرام الكثيفة. فخطير هذه القوى الشديدة لهذه الأجراف الضعيفة التي هي في غاية البساطة لابد أن يكون لتفكير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وعقد يمكن من حج بالطريق السري رأى العجائب في سيناء، جبلة في سيناء بها عجائب يعني مغرقة من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف أن يقدر النخيل سنوان نفس السنوان وغير السنوان نسل خارج من أعماق سطح عتيق في هذه الصلابة والقوة، ومع ذلك نراك الدخول العريقة بالنخل قد نبت من هذه السبوع سنة من غير إلا بقدرة الله عز وجل. أيضا من هذه العجائب أنه يتولد من تلك النواه شجرة، وهذه الشجرة يحصل فيها طبيعة مختلفة، فإن فطر الحجرة له طبيعة مخصوصة، وفي داخل ذلك الفطر جرم الحجرة، وفي وسط تلك الحجرة جسم رطب ضعيف ينزل العلم المنبوذ، ثم يتولد من سقف الشجرة أوطانها، ويتولد من أوطان الأوراق أولا، ثم الأنهار، ثم هي الأنهار زي المنورة، وهي البراعم ثانيا، ثم الفاكهة ثالثا، ثم قد يحصل الفاكهة أربعة أنواع من الفكر. فكر الجوز، فالجوز من رأى منكم أيضا ثمرة الجوز يجب أن تخرج من فكرة منها الجوز المسجودة. فكرة غير منها إيه؟ لا أخضر. من فكرة مليلة على الخارج من فكرة خضراء. لكن هذه الثلاثة رأى أنك تتعامل مع هذا من طبقة للفريق. أنا مش بيجاوب طبعا بيشيل هذا الفكرة. فالأول طبقة ويكون هذه الفطرة يعني الخضراء، بعد ذلك الفطر الذي نراه نحن وهو الذي يؤذي الخطر، ثم تحت هذه الفطرة يعني ذلك الفطر الذي هو كالغشاء الرقيق المحيط بالنطق، وتحته ذلك الفطر، ثم ذلك النطق مستند على جرم كثيف وهو أيضا كالفطر، وعلى جرم نظيف وهو الدم وهو المقصود الأصلي. تولد هذه الأجسام المختلفة في طبائعها وحكمتها وأدوارها وأسلالها وفهومها فيدلها يدل على نفسها تتعرض لمؤثرات واحدة، تتعرض لدرجة واحدة متجانسة، ماء واحد يحصل ماء واحد، وضع شمس واحدة، وهكذا الأعراض التي تؤثر عليها واحدة، ومع ذلك بقدرة الله عز وجل يخرج منها هذه الأنواع التي لا حصر لها من خلق الله سبحانه وتعالى من تمر أنواع الفواكه التي يعني تدعم العقول إلى تدبرة وتفكر استمراريا في عدم قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا كله هدف ثمانية، ماء واحد، كلمة واحدة، عوامل محيطة واحدة، ومع ذلك يخرج هذا حلوا هذا حامضا هذا في شكله مختلف ومتفاوت، ونوع الواحد يتفرع إلى أنواع كالقصر مثلا، فذلك يتجنب على تدبير الحكيم الرحيم المختار القادر، لا تدبير العناصر والطبيعه. كذلك نجد احوال الفواكه مختلفه، بعضها يكون الخبز في الداخل والفطر في الخارج كما في الزوج واللوز، وبعضها يكون الفاكهه المطلوبه في الخارج وتكون الخضره في الداخل كالخوف والمشمش، وبعضها يكون النواه لها لب كما في نوع المشمش والكوف، وبعضها لا لب له كما في نوع التبريد. بعض الفواكه لا يكون له من الداخل والخارج فتح، بل يكون كله مطلوبا من الداخل والخارج مثل التين مثلا التين. فهذه احوال مختلفه في هذه الفواكه. ايضا الحبوب مختلفه في الاشكال والصور، فشكل الحنطه كانه مثل دائره، وشكل الشعير كانه مخروطان اتصل بقاعدتيهما، وشكل العدس كانه دائره، وشكل السنك على وجه الاخر. فهذه الاشكال المختلفه لا بد وان تكون لاسرار وحكم، علم الخالق ان تركيبها لا يكمل الا على ذلك الشكل. وبعض الحبوب تكون لها شخصيه، الاخرى تكون لها مواد اخرى ومنافع اخرى، قد تكون ثمره واحده غناء لحيوان وسلما لحيوان اخر. هذا كله يدل على يعني وحده في خالقه ووحده اخرى من توحيد الله سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل. ايضا اخذت ورقه واحده من اوراق الشجره وجدت حصى واحدا مستقيما في غرفتها، ثم ينحصر الى جنه ووصلت الى شعب اخرى لا تزال تستمر حتى تخرج عن الحس والاسباب بسبب ذلك الشعب، حتى تكاد لا يعني ترى منخرط على انما فعل ذلك، حتى إن القوى المركوزة في جذر تلك الورقة تقوى على جذر الأجزاء اللطيفة الأرضية في تلك المجاري الضيقة. لأن حتى لأنه لم يستطيع أن يتوصلوا إلى كيفية وصول الغذاء وتوزيعه من الجنوب إلى أطراف المناخ. بل أن يختلف حتى أنها يستطيعون أن يتيار تفسيرا خاصا مصنوعا به لكيفية وصول ومرور الغذاء من التربة إلى أجزاء يعني الملاذ المختلفة. طبعا لعلكم تعرفون أن كما أن رواية الكتاب عن الإسلام أبدا من المخلوقات من بني آدم يعني في رسومات الأصابع كل واحد له يعني رسومات أصابع مختلفة ويعد لها قيمة جنائية معروفة في زمننا في الإيه؟ في شيء في الأحوال الجنائية للقوة والقطع دي يعني دلالتها على شخصية الإنسان. من الأشياء اللي هذا الحدث يعني كما قال تعالى غير قادرين على أن يسوي بنانا وهي أطراف الإصابع. فمن هذا الإشارة إلى هذا بالذات إشارة إلى هذه الآية الربانية في تفاوت الناس في مصابات الإصابع. هناك فرق مبسوط في الحق من رحمة أخرى الفرق مبسوط اللي هي إيه؟ كل إنسان له في صوته بسمة جماعة من يغطي بسمة الإصابع كان بسمة الصوت الخزينة يقدر تتحكي إلا إيه؟ بصوته هو فقط فيقف أنها ويكلمها بعبارة معينة فيحدث الكذب غير كذا لا تفتدها بهذا الاحتمال تم تصوير حتى الصوت لا يتبع اثنان في بصمة أصواتها وهذه تتعلم بالتصوير من أصوات الأشياء. الغريب أيضا أن هذا لا توجد أبدا ورقة سمر حتى لو من نفس النوع تشابه بصمتها بصمة الورقة الأخرى. فانظر إلى علم كما في بصمة تعالى يعني يقول هلك المركبون وهلك المرشدين والحجة كل في قدرة الله وفي تحديد الله عز وجل. هذا كله يدل على أن الخالق واحد سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك الرازي عبارة جيدة في هذا يقول فلما وقفت على عناية الخالق بإيجاد تلك الورقة الواحدة هو أكبر كلام في عناية الخالق ورقة واحدة وكلامه كله على ما يسمى بالإيه؟ المورفولوجي اللي هو المظهر الخارجي لأوراق الشجر. فما ذلك ب يعني عشرات المجلدات المؤلفة في الفسيولوجيا وفي تشريح النبات تحت المجاهد الميكروسكوبية وغير ذلك كلام كبير جدا في بدائع سمعة الله سبحانه وتعالى وكيف تجري الوراثة الحيوية كل الوراثة الحيوية يعني هذا النبات يدخل ويدخل في الكائنات الحية كل الوراثة الحيوية تنفس إخراج وتكاثر وحركة وغذاء فكل الوراثة الحيوية يكون بها هذا الجسم المفيد. ثم إذا استحقنا معنى آخر من هذه وهو أن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى على أراضي هذه الأرض من دواب ومن نباتات ومن كذا وكذا إنما خلق مسخرا به للإنسان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولم يؤتي الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. معنى ذلك إيه؟ إن إذا انتهى وجود الإنسان ما يكون هذه الأشياء فإذا الأشياء يعني إذا كل الدواب وكل المخلوقات إنما هي مسخرة للإنسان وتدخل لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن نصف هذا كان الآن في عبارة الرازي يقول الرازي فلما وقفت على عناية الخالق لإيجاد تلك الورقة الواحدة في إيجاد تلك الورقة الواحدة علمت أن عنايته في تخليق جملة تلك الشجرة أكثر إذا كان عناية الله في حد ورقة واحدة مثل هذا المجال فلا شك أن عنايته بالشجرة كلها أكثر من ذلك. وعرفت أن عنايته في تكوين جملة البنات كل مملكة بناتية أكمل. ثم إذا عرفت أنه تعالى إنما خلق جملة البنات لمصلحة الحيوان علمت أن عنايته بتخليق الحيوان أكمل. ولما عرفت أن المقصود بالتخليق جملة الحيوانات هو الإنسان علمت أن عنايته في تخليق الإنسان أكمل. ثم إنه تعالى إنما خلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء ودواء للإنسان بحسب جسده والمقصود من تخليق الإنسان هو المعرفة والمحبة والحكمة كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنظر أيها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة واعرف كيفية خلق تلك العروق والأوتار فيها ثم انتقل إلى مرتبة ما فوقها حتى تعرف أن المقصود الأخير منها حصول المعرفة والمحبة في الأرواح البشرية. فحينئذ من فتح لك باب من المكافئات لا آخر له، ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل ذلك إنما ظهر من كيفية أن تنقذ تلك الورقة من الحبة والأمرأة. فهذا كلام مختصر في تفسير قوله تعالى: إن الله فارق الحب والنوى، ومتى وقف الإنسان عليه أمكنه تتركها وتسعدها إلى ما لا آخر له، ونسأل الله التوفيق والهداية. يعني لذلك هذا الإنسان كلما يعني حتى ذكر هذه الآيات المذكورة في الأساس فيها المجرة في ترشيدنا إلى التوحيد، يعني يذكر بهذا الظلم والجحود والنكران والجريمة التي يرتكبها العالميون الذين يحاولون منع الروح الدينية من مناهج التعليم. ما أجحد هذا الإنسان، يعني كل هذه الآيات يذكرونها ويتجنبون ذكر خالقها، يتجنبون أي إشارة بالذات من عمليه تكوين المناهج الاخيره حصل في الملحق او في الملحق استخراج اي نظم في نسبه الخلق الى خالقه، بدل ما كانت الكتب القديمه من سنوات قليله يقولون خلق الله كذا او اعطانا الله كذا او صنع الشيء الفلاني بهيئه كذا، الان الطبيعه الطبيعه فعلت كذا عمدا وانفقت الاسرار وطلبت فحاشر الله من سبيل اعداء الدين. فعذر الانسان كيف يستبقى كامل ينظر الى حلم الله سبحانه وتعالى كيف انه وارد عن حريم ولطف الله بخلقه ومع ذلك يرزقه ويدرك اعماله مع انه يذهبون ويستعتبون. فالجريمه ليست جريمه يعني هجمه، موضوع حسب الايات التوليه عن من لك على توحيد الله تعتبر جريمه في حق البشريه بكلها. لهذا ان هذه جمله من الامارات التي اوضعها الله كيف دلنا على توحيده تماما في ايات القران الكريم. وهذا ما يجري في القران كثير من الايات كما نوهنا يعني الى ذلك غرائب، ان المقصود من كل هذه الايات وقدره الله في كل محاولنا انما هو ارشادنا الى قدره الله وتوحيده عز وجل. فلا شك ان في حق هذه العلوم وهي عباره عن ايات مثل هذا القران، فتعطيل العمل بها وتعطيل اثاره العقول كي تنتبه الى ثلاثه توحيد تماما لا تعطيل آيات الله عز وجل وحضور الله والقرآن الكريم عن التدبر فيها للوصول إلى توحيد الله عز وجل. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، ترى الريضة اللي هي تعتبر أكثر خلية والمنبت الحياة المنبت الحياة حولها، فهي نبدأ يعني تحت الجنة تعرف ما لك الجنة ميت، ثم بقدرة الله عز وجل يخرج منها هذا المخلوق الحي لكل ما فيه من إبداع حتى الناس سبحانه وتعالى. من الذي فعل هذا؟ هل يقوى جميع علماء القوى الأرضية بأمريكا بالغرب والشرق بكل ما معه من يعني قوى وعلم وغير ذلك؟ هل يقوى لا نقول على خلق تكوين في الدولة، لكن نقول حتى على خلق نبلة أو خلق تكسيريا أو حتى بيروت، هل يقوى على ذلك؟ مستحيل. التحدي خائف ومع ذلك هيجحدون، التحدي خائف ومع ذلك يجحدون ولا يعترفون بجهدهم وضعفهم امام قدره الله تبارك وتعالى. يا ايها الناس اذا ما تلوم فاستمعوا له، ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يستمعوا له، وان يسلمهم الذباب شيئا لا يستنكرون منه، ضعف الطالب والمفروض ما قدر الله حق قدره. هكذا العلم اليهود في كل وقت ما قدر الله حق قدره، لا يعظمون الله عز وجل تعظيمه اللائق به وما يكفرونه حتى قدره عز وجل. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت كالحيوان من النطفه، كالحيوان من النطفه، والنبات الغزل الطري من الحب اليابس، ونخرج الميت كالنطفه والحب من الحي كالحيوان والنبات. ذلكم الضعف يعني الخالق للحب والنوى، والمخرج الحي من البيت وعكسه هو الله الخالق العظيم السائق المستحق من العبادة وحده. فأما تؤفكون أن تصرفون عنه إلى غيره، والمقصود أن الحي والميت متفضلان متنافيان، فلعله إذا كان يحكم يعني المت عن المت، مت يحكم عن مت يعني حي يخرج حي، ولكن لا يهنى الإنسان أن هذا بسبب الطبيعة والخاصية. أما حصول الجد من جده الحياة من الموت والموت من الحياة فيمتنع أن يكون بسنة الطبيعة والخطية. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه إن كان ميتا، فكيف هو بذاته يعطي حياة؟ فخروج الجبن من الصدر صار دليلا على أنه لا بد أن يكون بتقدير المقدر الحكيم والمدبر العليم تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: فالق المصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق المصباح خبر آخر لإن، أي خبر مبتدأ نحن كان هو فالق المصباح. والإصباح مصدر سمي به الصبح، الإصباح أصلا هي مصدر وأصبح سوء الشعر، لكن عبر هنا عن الصبح نفسه بالإيه؟ بالمصدر وهو الإصباح. قال ابن الحي: ألا أيها الليل الطويل ألم تجلد صبحا أما الإصباح فيك بأمثله. هل يحفظها جعفر بن له الأثر؟ وأنا الإصباح فيك بأمثله، الاثنين يعني ممكن أن يفسرها. أي هذا هو الليل الطويل ألم جاري بكلح أما الإصباح فيك، يعني أما الإصباح الذي يولد فيك، لأن الإصباح أول من يخرج فوق الفجر يولد فيه الليل، فمثل هذا الإصباح ليس بأنثى من هذا الليل الطويل. أي نعم. فارق الإصباح يعني فاره من ظلمة الليل، يشق هذا الصباح يخرج عن ظلمة الليل، وجعل الليل سكنا، يعني خير الظلام يسكن إليه ويطمئن به يسكن واحد من ساعه النهار، أو سكنا يعني يسكن فيه الخلق، أي يحر ويبدأ فيكون هذا من السكون لقوله يسكن فيه. وقرئ وجعل الليل، قرئ وجاعل الليل سكنا، وجاعل الليل سكنا. والشمس والقمر حسبانا أي على أدوار مختلفة لتحسب بهما الأوقات التي يليق بها العبادات والمعاملات، كما ذكروا في سورة يونس بقوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ذلك يعني التدبير بحساب المعلوم، تقدير العزيز أي الغالب على أمره العليم في تدبيرهما ومراعاة الحكمة في فعلهما. وهنا استدلال بالأحوال الفلكية على دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته، لأن خلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من خلق الحب والنوى بالنبات والقلم. ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب وأكثر وقعا من الأحوال الأرضية. هنا فارق الإصباح، وقرئ فارق الإصباح على أنه جمع صبح كقلت وأقسام، فارق الإصباح هذه قراءة أخرى. وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر، القمر يختم الكلام بالعزة والعلم كما في هذه الآية، وكما في قوله: وآية لهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، تماما كما قال هنا: ذلك تقدير العزيز العليم. ولما خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة الحاميم السيدة قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم، سورة الثلاثين. وفي العزة معنى الحصر أي الذي اختهرهما بمعنيهما مسخرين لا يتيسر لهما إلا ما أريد بهما، كما قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات لأمره، ومعنى القدرة الكاملة أيضا. والعزيز إشارة إلى كمال قدرته، والعليم إشارة إلى كمال علمه، ومعناه أن تقدير أجرام الأفلاك بصفاتها المخصوصة وهيئاتها المحدودة وحركاتها المقدرة بالمقادير المخصوصة بالبطء والسرعة لا يمكن تحصيله إلا بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات وعلم ناتج في جميع المعلومات من الكليات والجزئيات. فهذا يدل ان هذا التخصيص انما هو بفعل الفاعل المختار سبحانه وتعالى لا بفعل القطع او الخاصيه. ثم بين تعالى نعمته في الكواكب اثر بيان نعمته من نيرين يعني في الشمس والقمر اعلاما بكمال قدرته وحكمته ورحمته، فقال عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، كانوا في ظلمات الليل في طرف البر والبحر، ظلمات الليل اثناء سيرنا في طرف البر او البحر. هذه فصلنا الايات، يعني بينا الايات على قدرته تعالى وحكمته، واليوم الاخر لقوم يعلمون، يعني يعلمون وجه الاستدلال بها، وجه الاستدلال بها. وهذا لا، لانه عندما خلقت للاستدلال المتاثر بالعمل بموجبها، يعني الاستدلال بها على معرفه الصانع الحكيم وكمال قدرته وعلمه واستحقاقه العباده وحده تبارك وتعالى. فاذا تاملنا يعني ايضا قوله هنا هذه فصلنا الايات لقوم يعلمون، وتامل ايات الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموضع، لا يجد قوم يتفكرون، قوم يعقلون، قوم يعني ايات للمتوكلين، افلا تتفكرون، افلا تعقلون. وكذلك قال هنا لقوم يعلمون، ادرك يعني هذا تعظيم الاسلام للعلم وللعرف وللتذكر والتفكر وعدم التقليد والانتهاك. الاسلام هو دين العلم، لكن العلم بمعنى الصحيح المعناه الحقيقة الذي يقود إلى توحيد الله عز وجل، لأن العالم الذين أعداء الله وأعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام يخدعون الناس ويخدعون القدرة من الناس، لأنهم يعني يخدعون ويلزمون أن يعني يستغلون اكتسابهم الحرق النفسي بالحروب بكلمة العلمانية وكلمة العلم، وهي تفصيل الناس بالعلاقة على الإطلاق بين العلمانية وبين العلم أبدا. واضح؟ لأن أصل كلمة العلمانية هذه التي نسميها هكذا أصل كلمة لأنها ألمانية، كلمة حديثة، فلذلك احتار في ترجمتها. يعني أصل كلمة سيكيولاري، يعني بس هي الحاجة اللاجينية المتعلقة بهذا العالم بغض النظر أو مع إهمال تماما أي عالم آخر، عالم الآخرة أو العالم الغيبي. واضح؟ يعني بمعنى دنيوي، الجزء الدنيوي الذي لا علاقة له بأي غيبيات أو آخرة أو دين أو غير ذلك. فذلك اختلفوا في ترجمتها، والتعلمين من القوانين تقول لك يوضع كلمة والعهد صار. فمثلا بعض القوانين تقول في ترجمة هذه الكلمة اللادينية، وهذا أدق التعبير، أدق الكلمات في التعبير عن معنى الألمانية، اللادينية يعني غفل الدين. واضح؟ اللادينية أي العلمانية. واضح؟ على كيف ان هي يعني الغمز غير يعني جزء غير قياسيه. فكلمه العلمانيه ليس مقصوده من العلم، مقصوده من العالم، العالم، العالم. واضح؟ فادق النطق ان احنا نفوت عليهم السلطه بدل ما نستعملها في كسر العين الذي يخدع الناس اللي يظنون ان العلمانيه مقصوده من العلم. لا، هي مقصوده من كلمه العالم. العالم بمعنى هذا العالم، الحياة الدنيوية، الدنيا. هذا هو معنى الدنيوية أو المادية أو العالمانية. العالمانية، وهذا هو أدق. أو بعضهم يقول العلمانية. يعني علينا أن نذكر استعمالها في لفظ العلمانية حتى لا نخدم بهجات أعداء الدين في الفقه والعلم، وهي لا علاقة لنا بالعلم على الإطلاق، بل هي في الحقيقة جهل. جهل، لأن الذي يجهل يعني آيات الله سبحانه وتعالى سواء التكوينية أو التمثيلية ويعرض عنه داها ويضرب كل العلوم بغض النظر عن صانعها وعن خالقها سبحانه وتعالى. فهذا شيء الحمد لله في الأسف، فهذه جهلانية وليست سلمانية. فمن أجل ذلك نتحرر هنا أن نصفها العالمانية حتى يكون تعرف معناها الصحيح، وهو نسبة إلى هذا العالم الدنيوي الذي يمكن ويهمل ويتجاهل تماما العالم الأخروي أو العقيدة يعني الدينيه. لذلك يعني من اجل عدم التمييز بين هذين الامرين حتى بعض الناس يتصوروا، بعض الشيوخ المشهورين تكلم عن هذا الامر فسئلوا اياد قال ان العلمانيه لا ان الاسلام لا يتعارض مع العلمانيه. لهذا الذي يحسن من العلمانيه بمعنى العلم، لا هي العالمانيه او العلمانيه او العلمانيه بمعنى العالم، يعني الاستقرار فقط على الدنيا وعلى الماده وإهمال جانب الغيبيات وجانب الآخرة وجانب الدين كل هذا الاختصار. فإن قوله تعالى هنا أن فصلنا الآيات لقوم يعلمون، فالإسلام دين العلم الحقيقي الذي ينسب الفضل إلى صاحبه وينسب الخلق إلى صاحبه عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. النفس الواحدة هي آدم عليه السلام، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع. تقرأ مستقر وتقرأ مستقر، ومستودع بفتح الدال كغير يعني الكسر أو الفتح من فتح الفتح وجسمها فقط بكلمة مستقر أو مستقر، أما مستودع فتفتح فقط بفتح الدال لا غير. أي نعم. لا المعنى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع يعني فلكم الاستقرار والاستيداع، أو موضع استقرار واستيداع، وهذا الاستقرار إما في الأسماء أو فوق الأرض. النفس الواحدة فمستقر ومستودع، إما المستقر في الأسماء وإما الاستقرار فوق الأرض، لقوله تعالى: ورجل في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، كان على ظهر مكان. أو في الأرحام، لقوله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء. أو مستقر في أسلاب الرجال ومستودع في أرحام النساء، فجعل الطب مستقر النسخة، جعل الطب مستقر النسخة، والرحمة مستودعها لأنها تحصل في الطب، لأنها تحصل في الطب. قل تعالى عز وجل: يخرج خلق من ماء ذاته، يخرج من بين الطب والسرائر، من بين الطب والسرائر. طبعا هذا معروف الآن في علم التشريح أن يعني الغدة التي يخرج منها الحيوانات المنوية التي تكون ثانية في خلق الإنسان يعني في النمو الجنيني يعني الجنين وأجساد الروم تكون موجودة أساسا بين الطب والسرائر، ثم ذلك يحصل الهبوط لها إلى موضعها في أسفل الجذع، لكنها أساسا توجد بين الطب والسرائر في بداية نمو الجنين، ثم ذلك تنزل. فهذه أيضا من يعتبرون من الأعجاز العلمية، يخرج من بين الطب والسرائر يعني يخرج الغدة التي ليست في هذا الموضع ثم تنزل بعد ذلك حتى بعد أن يولد المولود. واضح؟ فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع، يقول مستقر النقطة والرحم مستودع لأنها تحصل في الطب لا من خلال فحم الآخر بس في دليل الأبي فأجزاء الوديعة، فأجزاء الوديعة يعني تخرج من الطب مستقر اللي هو الطب غريب. واضح؟ طيب ثم نفس هذا الرجل يعني يستوجب يعني تقتل من قبل الأبي لا من قبل الشخص الآخر، فكأن هذا الشخص نفسه الذي استودعها في هذا الموضع. واضح؟ أو في الأسفار أو تحت الأرض أو فوقها فإنها عليها أو وضعت فيها لتخرج منها مرة أخرى. يقول الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائعه ولا بدائعا أن ترد الودائع. وعلى قراءة مستقر فمستقر ومستودع، مستقر يعني منكم قار ومنكم مستودع. ثم بين تبارك وتعالى حجة كبرى على جمال قدرته ومنة أخرى من جسيم نعمته، فقال عز وجل: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وهو الذي أنزل من السماء ماء أي من السحاب، لقوله: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن يعني السحاب، وسمى السحاب سماء لهذا الأمر، عرف تسمي كل ما علاك كل ما علا تسميه سماء يعني سماء الحجرة هو هذا السحاب. هل يستطيع أحد أن يأتي من القرآن استعمال كلمة سماء بهذا المعنى سقف الحجرة؟ نعم لعل السماء تخرج من الحجرة تكون في كلمة سقف الحجرة صحيح، بل يريد ذلك معروفا من طرق الانتحار، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينجد بالسبب إلى السماء ثم ليطلع فلينظر هل يريد أن يكيده ما يريد، يعني إشارة إلى حتمية غدر الله عز وجل ما يريده صلى الله عليه وسلم. ومن لا يصدق هذا ومن كان يظن ان الله لم ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ويعز دينه فانا مش عارف انه يموت. يعني عارف كل واحد يموت مفيش فايده، ما في امل في فتح جزائر. فنفس الشيء من كان يظن ان ينصره الله الانزل ان كان يظن ان الله لم ينصر محمدا ويعز دينه صلى الله عليه وسلم فلا يجب امامه غير انه يموت، لان هذا نجاح يموت جزائري. فبينزل في السماء يربط حبل في السماء، طبعا معروف يربط حبل في السقف الحجر ويثبته حول عنقه نفس نظرية السقف، ويقف على كرسي وبعدين يحرك الكرسي ثم يتبلى ثم يرفع، يعني سلطه بالارض بان ايه يتبلى في الهواء. فلينظر هل يذهبن كيده من يريد، يعني هو لا يكيد الا نفسه ولن يستطيع بهذا الغم او بهذا الامل في خلان الاسلام ان يضر الا نفسه. هذا مستهى كيفي انه يحل نفسه، لكن لا يستطيع ابدا ان يعطل وعد الله بنصره نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ايه؟ فلينظر بسبب الى السماء الخير. هذا كذلك هنا قوله وهو الذي انزل الى السماء ماء، فالسماء خلاف على كل ما عليه فهو سماء. وهو الذي انزل الى السماء ماء اي من السحاب، فأخرجنا به. هنا اسلوب ثنائي يسمى اسلوب الايه؟ وهو الذي انزل من السماء ماء فأخرجنا. التفاح هذا التفاح بفعل ما انزل الماء لاجله، حيث اخرجنا بعظمتنا ذلك الماء مع وحدته ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وصار الى هذا التفاح غير بيان فنال اعتناء الله سبحانه وتعالى بهذا الذي اخرجه. الماء واحد وما ذلك افضل بماء واحد نبات كل شيء، فاخرجنا به نبات كل شيء اي صنف من اصناف النبات والثمار المختلفه في الطعوم والالوان، لقوله تعالى يبقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. فاخرجنا منه الماء تعود على النبات، وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. فاخرجنا منه يعني من النبات، المقصود يعني من اصول النبات، خضرا اي شيئا غضبا اخضر، يقال اخضر وخضرا فاعور وعوج، وهو ما تشعب من اصل النبات الخارج من الحبه يخرج منه صفه خضرا. نخرج من هذا الخبر نخرج منه، وطبعا صيغه الخبر لاستحضار الصوره بما فيها من الغرابه، نخرج منه اي نخرج من ذلك الخبر حبا متراكبا اي متراكما بعضه على بعض مثل سنابل البر والسعير والارض. صار الوزير ويحصل خلق السنبله اجسام دقيقه حاده كانها الكبر، والمقصود من تخليقها ان تمنع الطيور من التقاط تلك الحبات المتراكمه. طبعا ملاحظون هذا مثل السنابل مصاب منها شئ مثل الابر حتى لا تاتي الطيور فتلتقط تلك الحبوب من يعني من السنبله. يعني وهذا ايضا علم عجيب جدا من العلوم من كان يقرا في هذه الاشياء، الوسائل الدفاعيه التي يزود الله سبحانه وتعالى بها الكائنات من اجل يعني الحفاظ على بقائها على يعني حياته. ضمن التناسب الدائره الذي هي التعليم بزراعه الفيل، يقول ان الفيل الفيله كانت لما يعني تنبت وتصل الى استوائها ونزلها يوجد في ادخالها ماده لبنيه، اذا عثرت ادخلها فيه وهو متصل بالماده تجد ماده لبنيه، هذه الماده اللبنيه هي التي تحدث الايه؟ الشقوق والجروح والزور في اللسان. مش من الناس الفيل كتير تحس بالايه؟ تحس فيه إيجاد كده في الزور وفي اللسان. ينزل إيه زي ما هذه المادة اللبنية. فإذا استوت لا توجد في هذه المادة، تقول كأن هذه عقوبة لمن يقصف الثمرة قبل أوانها. ليه؟ لكي كأن اعتدت سعر الملك وتتجنب أكل الفيل قبل أن يستوت وينزل. وإلا إذا أكله وتعجل الثمرة قبل أوانها وقبل نزولها واستوائها ليصيب يعني حلقه ولسانه وهذا الإيه؟ الإفراز اللبني الموجود والشفوط. طبعا لو اعترف بأسفل الفيلة تجد يخرج منها هذا اللبن مادة لبنية. عندهم خبرة في زراعة الفيل هذا متناسب، يقولنا هذه من إيه؟ من وسائل الدفاعية حتى النبات يزود الله سبحانه وتعالى بما يدفعون عنه. هذا من النبات الحيوان البحري هو يسمى الكفيل، وهو الكفيل خدرا اسمه هذا. هذا أيضا وسيلة دفاعية حتى إذا ما تعرف فقط يفرز هذه المادة وعكس الرؤية على العدو الخادم الذي يريد أن يلتئم أو يبيع. وهكذا حديث علف عديد جدا يعني، وكل هذا ما نقول هذا بالتسليه، هذه كلها من آيات الله عز وجل. أي نعم. يقول ثم بين تعالى ما ينفوا عن النوى من السبب، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، يعني متراكبا بعضه فوق بعض. ثم بين تعالى ما ينفوا عن النوى من السبب، ذكر بيان ما ينفع عن الحب من النبات بقوله سبحانه ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ومن النخل من طلعها قنوان دانية. الطلع أول ما يبدو من ثمر النخيل، أول ما يظهر من ثمر النخيل هو الطلع كالجيزان يكون فيه العرق، فإذا شق عنه جيزانه سمي عرقا وهو الكدو وهو العقول لما فيه من التماريخ، وجمعه قنوان. قنوان الجمع والمثنى سواء، يعني المثنى قنوان والجمع ايضا قنوان، لا يفرق بينهما الا الاعراب، لا يفرق بينهما الا الاعراب. وجميع بمعنى بالسفه، بالسفه يعني يقرب بعضها من بعض او قريبه من المتناول، والا تقتصر على ذكرها لدلالتها على مقابلها يعني البعيده. فقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، ولزيادة النعمة فيها لما قال هنا عز وجل ومن النخل من طلعها قنوان دانية، دانية يعني إما أنها يعني قليلة لبعضها وإما قليلة لمن يتناولها يجدها دانية، فهي تشمل طبعا الدانية البعيدة، لكن إذا لإظهار كمال النعمة اقتصر على ذكر الإيه؟ الدانية. وإن كان السياق في حتة التفسير والكلام يشمل أيضا نعمة الله فيه البعيدة، لكن اقتصر على إحداهما جدا بدلالة السياق عليه تماما كما اقتصر في قوله سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. وجنات من أعناب، عطف على نبات كل وعطف على نبات كل شيء، أي وأخرجنا به جنات، أو عطف على خضرا. أي نعم. والزيتون والرمان، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، مشتبها وغير متشابه. حال من الزيتون الشبابي عن حال ما بعده، أو حال من الرمان لقربه، والمحدوث حال الأول. قال الزمخشري يقال اشتبه الشيئان وتشابها بقول استويا استويا وتشابيا، والافتعال والتفاعل يشتركان كثيرا، ولذلك قال هنا مشتبها من فعل ايه اشتبه وغير متشابه من الفعل تشابه. وقرئ متشابها وغير متشابه، والمعنى بعضه متشابها وبعضه غير متشابه في الهيئه والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من الاوصاف الداله على كمال قدره صانعها وحكمه منشئها ومبدعها. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا الى ثمره اذا اثمر، اي ثمر كل واحد من ذلك اذا اخرج ثمره، كيف يكون ضئيلا ضعيفا لا يكاد ينتفع به وينعش، يعني انظروا اليه في بدايه خروج الثمر كيف يكون هذا الثمر ضئيلا ضعيفا لما يبدو صلاحه. ثم انظر الى ينعيه، ينعيه اي الى حال ينعيه ونطفه، كيف يعود شيئا جامعا لما نافع وملاذ، اي انظر الى ذلك نظر اعتبار واستبصار وصف الله، ليس المقصود اي نظر بدرجه الحاسه النظر المادي، وانما المقصود التدبر والتقدم والاستبصار. وبلا شك يعني الإنسان يعتبر سبحان الله لو واحد سألك على دليل توحيد الله سبحانه وتعالى وعظم قدرته وعلمه عز وجل يعني تأمل أنت ثمرة الإيمان، افتح له ثمرة الإيمان كل هذه دليل الإحسانيه، وتأمل في العجائب مثل هذه الثمرة، فنذكر النماذج والقرآن يدلنا على ما هو أكثر من ذلك. تأمل في خلق ثمرة الإيمان وتباعد سمعة الإنسان على سبحانه وتعالى سواء في منبرها في نباتها في طريقة تركيبها، وحال أنفسنا عشان كيف يخرج هذا من بيننا وطين ويبقى بماء واحد ونحط لبعض على بعض في الأخر. ضمن هذه الثمرة والإنسان يعني أعتقد أن الثمرات الإيمان بالذات من أعظم ما يتجلى فيه يعني عليه سمع الله سبحانه وتعالى، يعني افتح مرة ثمرة الإيمان ثالث أسئلة تجلس تتأمل فيها ودقق في ثلاثه يعني حتى فيها وعظم سمع الله سبحانه وتعالى فيها. يقول عز وجل انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم، يعني تعملوا حاله الثمر فياتي الى خروج الثمره الى حاله الضعف لا كاد يرتفع لهذه الثمره، والى حاله ينعيه وحاله المد كيف ينتقل الى هذه المرحله من المد والاستواء والانتفاع والملاذ. والمقصود انظروا نظر اعتهاد والانتصار والاستدلال على توحيد الله وقدرته وعلى وقت الرحمة والحكمة من حال إلى حال، فإن فيه آيات عظيمة دالة على ذلك كما قال عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لا يوجد نظر الاعتبار والاستدلال على قدرة الله إلا هذا الاتفاع والاستدلال يعني مقتصر على هؤلاء العقلاء الذين يؤمنون يعني يصدقون بأن الذي أخرج هذا الملأ وهذه الثمار هو المستحق للعبادة دون ما سواه، أي هو القادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم. إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون، إما يؤمنون يعني بأن الذي يؤمن هذه الثمار هو الله وحده الذي يستحق العبادة، أي الآيات لقوم يؤمنون يستدلون بها على البعث والنشور، لأن الله الذي أحيا الأرض بعد موتها وأخرج من الأرض الميتة هذا النبات الحي الناني لمظاهر القدرة والإبداع التي أتينا إلى بعض منها، لشك حاضر على أن يحيي الموتى بقدرته عز وجل ويبعثه. قال بعضهم القوم كانوا يمكنون البعث فاحتج عليهم بتصريح ما خلق ونقله من حال إلى حال. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، من الذي ينقله من حال إلى حال حتى ثم ينمو قليلا قليلا قليلا إلى أن يعني يستوي ويخرج منه الثمر والثمار تتمرد من حال إلى حال، من الذي يتولى نقلها من حال إلى حال؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهنا إشارة إلى تصريف الله سبحانه وتعالى أحوال مخلوقاته. يقول القوم كانوا ينكرون البعث فاحتج عليه بتصريف ما خلق ونقله من حال إلى حال، وهو ما يعملونه قطعا ويساهدونه من إحياء الأرض بعد موتها وإخراج أنواع النبات والثمار منها، وأنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله تعالى. تبين أنه تعالى كذلك قادر على إنسائهم من نفوسهم وأبدانهم وعلى البعث بإنزال المطر من السماء ثم إنتاج الأجداد كالنبات، لأنه صح في الحديث أن الإنسان يعاد خلقه بإيد مطر ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء فتنبت الأجداد من عبد الزمن عبد الزمن وآخر قطعة في العمود الفقري. زي الجبرة، هذه الجبرة هي التي يرتب بها خلق الإنسان إذا نزل عليها المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى. تبين أنه تعالى كذلك قادر على إنشائهم من نفوسهم وأبدانهم وعلى البعث بإنزال المطر من السماء ثم إنتاج الأجساد كالملائكة ثم جعلها قذرة بالحياة ثم تطوير الأعمال بصور كثيرة وإفادة الأمور الزائلة وتفريعها وإعطاء أطعمة مختلفة في الصورة غير متشابهة في اللذة جزاء عليها الله تعالى أعلم. الحقيقة تكلم هنا برضه الرازي كلام كان يدخل ليظن بأن يتجاوزه. يقول الآن أنه تعالى ذكر هنا أربعة أنواع من الأشجار النخل والعنب والزيتون والرمان، فإنما قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاء وثمار الأشجار فواكه والغذاء مقدم على الفاكهة، فهذا قدم الزرع الشرع أولا في الإحسان على السبب، وإنما قدم النفس على سائر الواجب، لأن الصبر يجري مجرى الجزاء بالنسبة إلى العرب، ولأن الحكماء بينوا أن بينه وبين الحياة مسامحة في خواص كثيرة، بحيث لا توجد تلك المسامحة في سائر أنواع الملائكة. وإنما ذكر العنب عقيد النخلة، لأن العنب أفضل أنواع الفواكه، وذلك لأنه من أول ما أظهر يصير منتفعا به إلى آخر الحال، فأول ما أظهر على السبب يظهر خروج وتخب دقيقة حامضة الصعب مجيدة المطعم، وقد يمكن اتخاذ الفضائح منه، ثم بعدها يظهر الحصر وهو طعام قريب للأصحاء والمرضى، وقد يعني يتخذ الحصر السيدة النظيفة المناخ نافعة لأصحاب الصفراء، وقد يتخذ الطريق منه فكأنه ألذ الفضائح الحامضة، ثم إذا تم العنب فهو ألذ الفواكه وأسهاها، ويمكن اتخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثر، وهو في الحقيقة ألذ الفواكه المذكرة، ثم يبقى منه أنواع من المتناولات وهي الزبيب والزب والخل، وهناك هذه لا يمكن ذكرها إلا في المجلدات. وأحسن ما في العنب عجبه، والأطباء يتخذون منه مارشات عظيمة النفع للمعدة الضعيفة الرفع، فثبت أن العنب كأنه سلطان الفواكه. يعني ذكر جنب ذلك لنا دراسات حديثة فنجد ما هو أسرع يعني من هذا. وأما الزيتون فهو أيضا كثير النفع، لأنه يمكن تناوله كما هو، وينفصل أيضا عنه ذهن كثير عظيم النفع في الأكل وفي سائر وجوه الاستعمالات. فأما الرمان فحاله عجيب جدا، وذلك لأنه جسم مركب من أربعة أقسام: فكره وسحبه وعجبه وماؤه. أما الأقسام الثلاثة الأول وهي الفكر والسحب والعجب فكلها جاردة يابسة قابضة عاطفة قوية في هذه الصفات، عاطفة يعني قابضة. وأما ماء الرمان فبالجزء من هذه الصفات، فإنه ألذ الأسئلة وأنصبها وأقربها إلى الاعتدال، وأشدها مناسبة لاتباع المعتدلة، وفيه تقوية للمزاج الضعيف وهو غذاء من وجه ودواء من وجه. لك أنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغيرين، فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه أحمر وأتم. واعلم أن أنواع النبات أكثر من أجزائها بطرحها مجلدات، فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذه الأقسام الأربعة التي هي أسرف أنواع النبات، واكتفى بذكرها تنبيها على البواقي. فلما ذكر تعالى هذه الضرابيل من دلائل العالم العلوي والسفلي على عظيم قدرته وظاهر حكمته وظاهر نعمته واستحقاقه للألوهية وحده، عقبها بتوظيف من أشرك به والرد عليه، فقال عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. نحن نعلم أن من أساليب القرآن استرجاع إلى توحيد الألوهية التركيز على آيات توحيد الربوبية حتى تكون دليلها المقدمة إلى دعوة الناس إلى توحيد الألوهية. هذا هو الرد كما تلاحظون الصورة كلها استرجاع إلى توحيد الألوهية، حتى ما فيها من آيات الألوهية هو يقول إذا سبق الآية توحيد الألوهية. وجعلوا لله شركاء الجن أي جعلوهم شركاءه في العبادة. فإن قيل فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام، فإن قوم كانوا يعبدون الأصنام فكيف اتخذوا الجن شركاء من دون الله؟ فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم بذلك. الذين أمروا بذلك أمرهم الجن، كقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مكروما ولأمنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يلبسن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعني صراحة الآية: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فكل المعاصي سواء كانت الكفر أو دون الكفر من الأمر به في الحقيقة؟ الذي يأمر به هو الشيطان، أي كما في هذه الآية. وكقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لأن الذي يأمر بالشرك وغيرات الأصنام هو من قال إبراهيم لأبيه آدم أتتخذ أصناما آلهة أتتخذ أصناما آلهة إذا كان يعبد الأصنام هذا يتخذها آلهة كما هو ظاهر الآية الكريمة ما الذي أمر بذلك؟ الشيطان قد انسلنا لأن الشيطان هو الذي يأمر بهذا الشرك الذي يعني يفعل هذا المال المباهي والإشراك فإنما هو عابد في الحقيقة ليه؟ الشيطان وأوليائه أو أتباعه وذريته من الجن ومن ذلك قال هنا وجعل له شركاء الجن وخلقه وكقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ألا تعبدوا الشيطان ربما إذا أتيت النصراني أو اليهودي أو المليكي قلت له أنت تعبد الشيطان لا استنكر منك ذلك جدا وقال اليهودي أنا أعبد الله حسب يعني تصوره النصراني أنا أعبد المسيح وهكذا كل واحد يحاول أن يعني يدافع عن المنع الذي اتفق لكن هم كلهم في الحقيقة إنما هم عبدون بعبادتي إنما هم في الحقيقة يعني عابدون للشيطان لأنه هو الذي يزين لهم ذلك وهو الذي يأمرهم به ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني يعني وحدي هذا صراط مستقيم يعني إلا ما ظهر في هذه الأزمان زمان الفتن وأعجاب أعجاء الفتن من عمال الشيطان صراحة في أوروبا وفي أمريكا يعني يعمل الشيطان صراحة ويتكلمون على بطولة الشيطان وعلى أنه هو الإله صراحة والعلم بالأمر كده كانت موضوع يقولون عز كنت لا أستطيع الشيطان لا أنكر عليك لا أما الآن فيعمل الشيطان صراحة فتوجد المعادي فعلا المعادي الرسمية موجودة عدد في الشيطان ويمارسون كل التقويم في السلسية المعروفة عن المرضلاء التي يفعلونها ويستطيعون رسميا بعدد الشيطان ولهم معادلهم ولهم يعني فرحهم والعياذ بالله ويوجد حتى يسمون بالأدباء أن كان هنا أيضا لم يدافع عن الدين ويقول يسمى بطل في روايات وفي هذه الأشياء التي يسمونها صحفا أدبية فيها أيضا تقديس الشيطان ودفاع عن الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله أيضا تقول الملائكة في يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بل كانوا يعبدون الجن والشيطان معروف أنه أبو أو أبو الجن أكثرهم بهم مؤمنون فمن ثم قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم ما أعراب قوله تعالى وخلقهم ما فعل الماضي أعراب الجملة يعني وجعل ما حال صحيح يعني وجعل له شركاء الجن وخلقهم حال من فاعل جعلوا مؤكدة لما في جعلهم ذلك من كمال القباحة والكفران باعتبار علمه بتطورها يعني هم الحال أنهم يعلمون أن الله هو الذي خلقهم هذا الجن مع أنهم يعلمون أن الله هو الذي خلق الجن يعني وجعل له شركاء الجن وقد علموا أن الله خالقهم دون الجن وليس من يخلق كمن لا يخلق وقيل الضمير للشركاء يعني الحال أنه تعالى خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقه شريكا له كقول إبراهيم أتعبدون ما تشركون أتعبدون ما تشركون والله خلقكم وما تعملون انظر الوقت هنا أتعبدون ما تشركون والله خلقكم وما تعملون على التفسير على أحد التفسيرات خلقكم وعملكم وخلق أيضا التفسير الأخر خلقكم وما تعملون من هذه الأصنام لأن في الحديث إيه؟ إن الله طمع كل طامع وطمعته فإذا كان هو المتصل بالخالقية ولد أن يطرد بالعبادة وحده لا شريك له وقيل المراد بالجن الملائكة فإنهم عبدوهم وقالوا عنهم بنات الله وقيل الأمرين موجب للشريك أما الأولون فظاهر وأما الثاني فلأن الولد كفء الوالد فيشاركه في صفات الألوهية واضح وجعل الله شركاء الجن في الملائكة فإذا كان مقصود بالملائكة فمعروف لماذا يتعبد الملائكة وبعدها شركاء من دون الله عز وجل، لأنهم يعني يعني لأنهم قالوا إنهم إما نبعث تعالى عند الله سبحانه وتعالى وإما قالوا إن ملائكتين من هذا بنات الله. واضح؟ طبعا هذا الولد مكافئ لوالديه. واضح؟ فيشاركه في الصفات الألوهية. أما تسمية الملائكة جنا يعني هذه الحقيقة. لماذا يعني نصب الجن يشمل لغة الملائكة؟ يعني لأن الملائكة يحتوون الجن يعني لا يظهرون. وكذلك ولذلك في تفسير الآية في سورة الكهف بقوله تبارك وتعالى إلا إبليس كان من الجن فصدق عن أمر ربه. بعض المفسرين يقول إلى قول مرجوح كان من الجن، هذا نوع من إيه؟ من الملائكة. فإذا من الملائكة تسمى جنا والله تعالى أعلم. لكن هذا طبعا المرئيس ليس من الملائكة. وخلقه إشارة إلى الدليل القاطع على فساد كون إبليس شريكا، فتقريره أن نقلنا عن المجوس أن الأكثرين منهم معتدلون وبأن إبليس ليس بقديم بل هو محدث. إذا ثبت هذا فنقول إن كل محدث فله خالق وموجد وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المجوس يلزمهم القدر أن خالق إبليس هو الله تعالى. فلما كان إبليس أصلا لجميع الشرور والأساس والمكاسب والقبائح والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى، فحينئذ قد سلموا أن إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمكاسب. وإذا كان كذلك امتنع عليهم أن يقولوا لابد من إلهين فسقط قولهم، لأنه حتى تقول لابد من إلهين فأعتقد أن فيه إله قديم وإله محدث من هذا الإله. وخلقه وصرفوا له وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم، يعني مع يتخذون شركاء مع انهم يعلمون ان الله خلق لهم سواء العبدين او خلق الشركاء الكتاب. وصرفوا له، صرف يعني اختلفوا واقتروا له دليل دليلا كقول اهل الكتابين في المسيح وفي عدوه. وصرفوا له بنين وبنات كقول بعض العرب في الملائكه فينزل الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذه الآية بعض الناس تذهب عقولهم لتوصل إلى النصارى فقط، ولكن ينسون إلى أنها أعم من النصارى. فينزل الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ يهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، المشركون قالوا إن الملائكة بنات الله، يعني كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. وخرقوا أي اخترقوا اختلقوا واختروا له بنينة ومناكب بغير علم. يقال خلق الجك وخرقه واختلقه بمعنى أي نعم. وسئل الحسن عنه فقال كلمة عربية كانت العرب تقولها، كأن كان رجل إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له بعضهم قد خرقها والله، قد خرقها يعني اخترق واخترق ويجب أن يكون في الخرق الطوبة إذا تحقق، أي وخرقوا له أي اشتقوا له بنين وبنات، وسرق وفرقوا له بنين وبنات بغير علم للتكفير، تكفير لقوله بنين وبنات بغير علم أي من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوا من خطأ وصواب أو صواب، ولكن رميا لقول عن عمل وجهالة من غير فكر ورؤية أي بغير علم لمرتبة ما قالوا، لأنه من السماعة والبطلان بحيث لا يقابل قدره، وفيه ذنب لهم بأنهم يصلون بمجرد الرأي والهوى، وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن ينسب إليه تعالى إلا ما يؤمن به وقام عليه الدليل. وخرق له بنين وبنات بغير علم، ثم نزه ذاته العلية عما نسبوه إليه بقوله سبحانه وتعالى عما يصفون، يعني من أوصاف الحوادث الخبيثة من المشاركة والتوليد. إلا اتخذ تعالى على فتنان من فرض عليه بوجوه أربعة، بدأ منها بقوله عز وجل بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما بلا مثال سابق، الإبداع أو الابتداع، يعني أن يعني يبدع ويخرج شيئا لا طريقة له لقد تقول هذا شيء سريع سريع، يعني لم يسبق مثله في حسنه وبس. فسريع السماوات والأرض يعني مبدعهما بغير مثال سابق عليهما. وقيل بمعنى عديد النظير فيهما، قال أبو السعود والأول هو الوجود، والمعنى أنه تعالى مبدع بقدر العالم هذا الريح والسفين بلا مادة، فاعل على الحق منزه عن الانفعالي بالمرة. والوالد عنصر الولد منفعل في انتقال مادته عنه، فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع أبصار العالم كل ما في العالم العلوي والسفين، هو الذي أبدع من غير أن يكون له نظير من قبل أو مثال ذلك. وخلق كل هذه الكائنات السماوات وفي الأرض بلا مادة، بلا مادة خلقها بلا مادة، فهو فاعل على الإطلاق منزل عن الانفعال بالمرة، يعني يحدث من أثر في غيره ولا يؤثر به سبحانه وتعالى شيء، فلا يفتعل بشيء، وإنما يفعل هو ويدبر ويصرف أحوال خلقه. ومعروف أن الوالد عنصر الولد، الوالد هو العنصر الأساسي الذي يخرج منه الولد، منفعل بانتقال مادته عنه، فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ فكيف يمكن أن يكون يعني له ولد تبارك وتعالى؟ أن يكون له ولد تبيع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني من أين وكيف يكون له ولد كما زعموا؟ والحال أنه ليس له على زعمهم أيضا صاحبة. يكون الولد منها، ويستحيل ضرورة وجود الولد بلا والدة، وإن أمكن وجوده بلا والد. وأيضا الولد لا يحصل إلا بين متجانسين ولا مجانس له تعالى. أما يكون له ولد هذه جملة مستأنفة لتقليل تنزهه عن الولد. والحالية بعدها مؤكدة لاستحالة المذكورة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، هذه جملة حالية المطلوب منها تأثير استحالة أن يكون لله تعالى ولد. وخلق كل شيء، وخلق كل شيء يعني أن يكون له ولد، والحال أنه خلق كل شيء انتظره التوفيق التكريم والإيجاد من الموجودات التي من جملتها ما سموه ولدا له تعالى. فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ فهذا أبو الكون، وخلق كل شيء، فإذا كان الله سبحانه خالق كل شيء فهذا الولد يكون من هذه الأشياء المخلوقة له عز وجل، فكيف يعني يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ وهو بكل شيء عليم، أي مبالغ في العلم أجلا وأبدا. هذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها من الدلائل القاطعة لبطلان مقالته من صنعاء، أي أنه سبحانه لذاته عالم بكل المعلومات، فلو كان له ولد فلا بد أن يتصف بصفاته، ومنها عموم العلم، وهو لغيره تعالى منفي بالإذناء، وهو بكل شيء عليم. وهذا الذي يدعونه ولد ولدا ليس بهذه الصفة، فإنه سبحانه وتعالى الذي يمتلك بكونه بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلك أي الموصوف بما سبق، البعيد رتبته عن مواطن من يشارك أو ينسب إليه الولادة، إذ هو الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، يعني بالإيمان به وحده، فإن من جمع تلك الصفات استحق العبادة وحده. وهو على كل شيء وكيل أي رقيب وحفيظ، يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويخلقهم في الليل والنهار. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم سنكمل التفسير عاد، سنكمل التفسير هو هذا الربع إن شاء الله، ونوزع أسئلة الاختبار في سورة الأنعام. الاختبار في الله يكون الأسبوع الذي بعده الذي يليه بعد الأسبوع الآن إن شاء الله في المئة آية الأولى من سورة الأنعام، لأن نحن محصلين عند الآية 102 فمن أول السورة إلى الآية 100 صعب من تلك هذه من واحد إلى 100 من مئة آية من سورة الأنعام، فإن الله سيكون الاختبار فيها بعد أسبوعين، وقبل كمان نستمر في الله بالتفكير. حتى نأتي تلك الإخوة أن يوزع عليها أوراق الأسئلة. فكما تعلمون الامتحان لا يقل عن التفكير إلا ليلي. فإن شاء الله نرجو الإخوة والإخوات يستعدون من الآن للحفظ والتفكير من الآية الأولى من سورة الأنعام إلى الآية الرابعة من تفسير الجلالي. نستطيع ليلة هذا الحج كل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتفسير سورة الأنعام إلى قوله تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قوله تعالى ذلكم يعني الموصوف بما سبق فقوله بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلك أي الموصوف بما سبق البعيد رتبته عن مراتب من يشارك أو ينسب إليه الولادة. ذلك الإله المنزه عن أن يكون له شريك وعن أن يكون له ولد. ذلك الله ربكم يعني ذلك الموصوف هو الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدوه. تعبدوه يعني بالإيمان به وحده تعبدوه وحده بلا شريك. فإن من جمع تلك الصفات استحق العبادة وحده وهو على كل شيء وكيل أي رقيب وحفيظ يدبر كل ما سواه ويرزقه ما يشاءه في الليل والنهار. ثم قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار هذه إلا مستأنفة إن أتها مؤكدة لقوله تعالى وهو على كل شيء وكيل وذكرت التخييم لأنه رقيب من حيث لا يرى بل يحرق. يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل يعني رقيب وحقيق من حيث لا يرى يعني هو يراكم ويرى أعمالكم ويراقبكم وأنتم لا ترونه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فكأن قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار مؤكد لقوله وهو على كل شيء وكيل يعني هو رقيب من حيث لا يرى فكان الحذر منه سبحانه وتعالى. أو هي مؤكدة لما تقرر قبله من تنزهه وتعاليه عن اسمه أعظم تأكيد ببيان أنه لا تراه الأبصار المعهودة يعني أبصار أهل الدنيا لا تراه بجلاله وكبريائه وعظمته. فأما يصح أن ينسب إلى عليائه مثل عظيمة فإذا كان الله سبحانه وتعالى بهذه يعني العظمة والتنزه والتعالي كيف ينسب إليه هذه العظيمة التي هي نسبة الولد والشريك إليه تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير لأنه تعالى لم يخلق لأرباب هذه المسألة الدنيوية استعدادا لرؤيته المقدسة. يعني الخطة التي خلق الله عليها أهل الدنيا بالذات يعني أبصارهم لا تؤهلهم لأن يروا الله عز وجل. فبالخطة التي خلق عليها نحن لا نشوف رؤية الله عز وجل ولذلك قال هنا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو المسيح الخبير. فسبب عجز الناس عن رؤية ربهم في الدنيا ضعف نشأة هذه الدار إلا لمن أمده الله بالقوة بخلاف نشأة الآخرة. فإن الناس المؤمنين والكافرين والكافرين أيضا وهذه نشأتهم من جديد في الآخرة. فالكفاءات والطاقات والقدرات لمن يخلقه سبحانه وتعالى في الآخرة تختلف تماما عما هو عليه الحمد لله. فمثلا مجرد قادة الإنسان وطول الإنسان وحجم أعضائه متفاوت تماما. فأهل الجنة مثلا يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم كل أهل الجنة يعاد خلقهم من جديد على صورة آدم وكانت صورة آدم كان يعني إنسانا صغيرا طوله أو ارتفاعه في السماء حوالي 60 ذراعا 60 ذراعا يعني فيما يوازي ارتفاع عبارة عن مثلا ارتفاعها 15 ضعف النص. فهذا كان في كل أدنى فكذلك أهل الجنة يدخلون على نفس هذه الصورة أن يدخله عليه آدم عليه السلام. وقد صح في الحديث أيضا أن جرس الجابر جرس جاب الرحم جرس الجابر فقط جرس الذي يستهري جرس جاب الرحم كل جاب الرحم حوالي 6 مترات. لك أن تتخيل يعني لماذا كي يضاعف إحساس بالآلام وبالعذاب والعياذ بالله. فهذه الأبصار المعهودة في الدنيا قول تعالى لا تدركه الأبصار. فالأبصار هنا يعني هل هنا للعهد يعني الأبصار المعهودة في الدنيا ليست الأبصار مطلقة لأن أبصار أهل الجنة يمكن أن ترى الله سبحانه وتعالى. فالأبصار هنا الأبصار المعهودة التي نعرفها يعني أبصار أهل الدنيا لا تدرك الله سبحانه وتعالى. لأن هذه الأحجار ما دامت تقرا على هذه الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى وإنما تدركه إذا تبدلت صفاتها وتغيرت أحوالها. وفي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يقسم الصدق ويرفعه يلقى عليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار حجابه النور أو النار لو كتفه لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. والله سبحانه وتعالى يرى كل المخلوقات لا يغيب عنه شيء. فبالنسبة لنا نحن المخلوقين هناك غيب وهناك شهادة. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فكل شيء شهادة فلا يغيب عنه شيء أبدا. حجابه النور لو كنت هذا الحجاب لو كتفه لا أحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه واحترقت كل العلم اخترقت إلى كتب هذا الحجاب لأنها لا تصير ولا تتحمل إلا الله عز وجل في الدنيا. وقال ابن كثير وفي كل ذي المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى لما فعل رؤيا قال ربي أرني أنظر إليه قال يا موسى إنه لا يراني حج إلا مات ولا يابس إلا تدهدى يعني تعصب وانتكس. وقال عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني يعني في الدنيا قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني يعني انظر هذا الجبل مع عظم الجبل وفخامته ومتانته فانه لا يتناسك اذا تجلى له الله سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك إليك وأنا أول المؤمنين يعني أنا أول المصدقين والمؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا فإنما يرى الله عز وجل في الآخرة. فإذا يعني كون المنفي من الإدراك في هذه الدنيا هو الإدراك الدنيوي خاصة لا يحتاج إلى حجة ولا برهان لا تدرك الأبصار ليس مطلقا فإنما يكون الأبصار المعروفة عند أهل الدنيا هي التي لا تدرك الله سبحانه وتعالى وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لكن بعض الفرق الضالة المعتزلة يعني فهموا من هذه الآية أن المنفي هو الإدراك بالنفعين لا تدرك الأبصار قالوا في هذه الحاجة في الدنيا ولا في الآخرة أيضا يرى الله سبحانه وتعالى ولذلك جحدوا رؤية الله في الآخرة. فمن نفى هذا المنح فقد نادى على نفسه بالجهل لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواترة. أما الكتاب فمثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة بتعبير الإلى يعين أن المقصود هو رؤية حقيقية أنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة. وقال تبارك وتعالى أيضا بل لا يسعون فيها ولدينا مزيد في المزيد هو رؤية الله عز وجل في الجنة. وقال أيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة صح أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال أيضا تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فأوصفوا في الحجاب عن رؤية الله عز وجل. أما المؤمنون فقال تعالى عرف أرائك ينظرون يعني ينظرون الى الله سبحانه وتعالى. فاما السنه فالاحاديث متواتره عن هذا الجليل جدا من الصحابه